الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال شيخ الإسلام: باب الغرق. قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. هذا اسم يشار به في هذا الباب إلى من توسط المقام وجاوز حد التفرق. لا شك أن هذه الأسماء التي لم ترد مدحا في الكتاب والسنة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم كان ينبغي الإعراض عنها، خصوصا أنه استدل عليها بآية بينة، قوله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. فقد استغرق الامتثال لأمر الله عز وجل من إبراهيم وولده إسماعيل، استغرق كل ما في قلوبهما حتى أزال كل معارض لهذا الانقياد وهذا الامتثال وهذا الاستسلام. استغرق القلب حتى زال من القلب معارضة حب الولد لأمر الله ومعارضة ما قد جعله الله عز وجل في القلب من الشفقة والرحمة بالولد، إلى أن يكون الامتثال بأن يذبح يده، بأن يذبح ولده بيده. فهذا استغراق للامتثال لأمر الله عز وجل وحبه والإقبال عليه، وهو دائما يشير في هذا إلى مقام الجمع، وهو شهود أن الأمر كله من الله عز وجل. وكذلك استغرق قلب إسماعيل امتثال أمر الله عز وجل والاستسلام له والصبر على ما ابتلاه الله به، حتى استسلم لهذا الأمر العظيم أن يصبر على الذبح. تفرق إرادة الإنسان وتوزع همومه في أرجاء الدنيا، من جاوز هذا الحد وتخطاه فأصبح في مقام اجتماع الهم هما واحدا على الله عز وجل، والإرادة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، والحب له سبحانه وتعالى. لم يعد هناك تفرق في هذا الحب، لم يعد هناك تفرق في القلب في أنواع مختلفة من الشركاء المتشاكسين. هذا قد تجاوز هذا الحد وأصبح كأنه في وسط مقام الجمع، توسط المقام، يقصدون به أنه يوشك أن يصل إلى حقيقة الجمع الكامل، والجمع يقصدون به الوصول إلى الفناء، هذا قصدهم. ونحن نتكلم عن المعاني الحسنة التي يمكن أن تستفاد من هذا المقام، أن يكون الإنسان قلبه مستغرقا بحب الله والقرب منه ورجاء فضله سبحانه وتعالى والامتثال لأمره. قال: وجه استدلاله بإشارة الآية أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما بلغ ما بلغ هو وولده في المبادرة إلى الامتثال والعزم على إيقاع الذبح المأمور به، ألقاه الوالد على جبينه في الحال. ألقاه على جبينه لئلا ينظر إلى وجهه، لئلا تأخذه الشفقة على ولده. المعتاد في الذبح أن يكون وجهه إلى جهة الذابح، لكن حتى لا يحصل أي نوع من التردد بسبب النظر إلى وجه الولد المحبوب الذي أتاه على كبر، فتله للجبين، وضع جبينه إلى الأرض وأخذ الشفرة وأهوى إلى حلقه، يعني ليقطع قبل أن يصل السكين إلى الحلق. كان أمر الله عز وجل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أعرض في تلك الحال عن نفسه وولده وفني بأمر الله عنهما. هو ده الفناء المشروع، أن يفني أمر الله من القلب كل أوامر أخرى تضاده، أن يفنى العبد بحب الله عن كل حب يخالفه أو يخالف امتثال أوامره. يقول وفني في هذه الحال إبراهيم لما بلغ ما بلغ، أعرض في تلك الحال عن نفسه، عن مشاعر في نفسه، عن أحاسيس، عن رغبات، وأعرض عن ولده كذلك، أعرض عن ذلك وفني بأمر الله عنهما، عن نفسه وولده، فتوسط بحر جمع السر والقلب والهم على الله. كأن هذا بحر عظيم، جمع القلب، جمع السر، الجمع الباطن، جمع الباطن، الباطن الإنسان ليس له اهتمام إلا بأمر الله عز وجل، جمع القلب على الله ليس له إرادة ولا محبة إلا لله عز وجل، والهم ما الذي يهمه، ما الذي يريده، مرضاة الله سبحانه وتعالى. وجاوز حد التفرقة المانعة من امتثال هذا الأمر. لماذا لا يمتثل الناس أوامر الله؟ لأن هناك إرادات أخرى، هناك رغبات أخرى، هناك مقاصد أخرى في القلب، تتنازع هذا القلب بين الطاعة وبين المعصية، أو بين حتى إرادة الأهل والولد ولو لم تكن من الذنوب والمعاصي، لكن تمنع من كمال الامتثال. وقوله فلما أسلم، أي استسلم وانقاد لأمر الله، فلم يبق هناك منازعة لا من الوالد ولا من الولد، بل استسلام صرف وتسليم محض. هذا موقف لا شك أنه موقف هائل عظيم، يدل على أن هذين القلبين من جميع جوانبهما، قلب إبراهيم وقلب إسماعيل، قد يعني اكتملا واستسلما تماما لأمر الله. ومن هنا قال الغرق، يعني استغرقهما أمر الله عز وجل وحبه. وقوله وتله للجبين، أي صرعه على جبينه، وهو جانب الجبهة الذي يلي الأرض عند النوم، وتلك هي هيئة ما يراد ذبحه. وقوله توسط المقام، لا يريد به مقاما معينا، ولذلك أبهمه ولم يقيده، لم يقل مقام الجمع مثلا. والمقام عندهم منزل من منازل السالكين، وهو يختلف باختلاف مراتبه، وله بداية وتوسط ونهاية. فالغرق المشار إليه أن يصير في وسط المقام. فإن قيل الغرق أخص بنهاية المقام من توسطه، لأنه استغراق فيه بحيث يستغرق قلبه وهمه، فكيف جعله الشيخ توسطا فيه؟ قلت لما كانت همة الطالب في هذه الحال مجموعة على المقصود، طالب رضا الرب عز وجل ومحبته، همته مجموعة على ربه عز وجل المقصود وحده، وهو معرض عما سواه، قد فارق مقام التفرقة، تفرقة القلب، تفرقة الإرادات، تنوع الرغبات. هذا القلب قد أصبح له رغبة واحدة هي مرضاة الله، يضحي من أجلها بالولد والمال والنفس وما تريده نفسه من رغبات من التعلق بالولد ونحو ذلك. يقول وجاوز حدها إلى مقام الجمع، فابتدأ في المقام، وأول كل مقام يشبه آخر الذي قبله، فلما توسط فيه استغرق قلبه وهمه وإرادته، كما يغرق من توسط اللدة فيها قبل وصوله إلى آخرها. في الحقيقة يعني لفظ الغرق في هذا المقام وتوسط المقام الذي شبهه بالبحر الذي يغرق فيه ليس يفيد المعنى المطلوب الذي تشير إليه الآية الكريمة. قوله وهو على ثلاث درجات، رحمك الله، الدرجة الأولى استغراق العلم في عين الحال، المعركة المستمرة دائما عند الهروي وأصحاب طريقته بين العلم والحال. نبهنا مرات على أن العلم الذي يخالف الحال ليس هو العلم النبوي الموروث من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتاب والسنة، ولكنها العلوم الدخيلة التي فعلا تؤدي إلى تفرق الحال أو مخالفة الحال، أحوال القلب والعلم. أن يستغرق أن يغرق الحال العلم، استغراق العلم في عين الحال، بحيث غرق العلم، ذهب العلم، لم يعد هناك اهتمام بالعلم، يستحيل أن يكون هذا هو العلم الموروث من الكتاب والسنة، علم الكتاب والحكمة، لأن الرسول إنما بعث لذلك، فكيف يتصور أن يزول هذا وهو قصد وهي إرادة الله سبحانه وتعالى يعني التي يلزم العباد أن يتقربوا إليه بإرادتها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لكن كما ذكرنا العلوم الدخيلة زي علم الكلام، مثل علم الكلام، بل في الحقيقة كثير من هذه الإشارات البعيدة، علم العلوم التي إذا أخذها الإنسان كعلوم جافة لا يعني ينتفع بها في إصلاح قلبه هي من هذا النوع. لكن الإطلاق بلا شك خطر، أن يطلق استغراق العلم في عين الحال معناه أن الحال قد غلب على العلم. قد يفهم البعض أن العلم هو الأحكام الظاهرة للمكلف، إذا وصل إلى هذا المقام أصبح لا يهتم بها، نسأل الله العافية، هذا ليس كذلك. يقول هذا رجل قد ظفر بالاستقامة، تكملة كلامه، يقول الدرجة استغراق العلم في عين الحال، وهذا رجل قد ظفر بالاستقامة وتحقق في الإشارة فاستحق صحة النسبة. هذه الدرجة التي بدأ بها هي أول درجاته، لأن الرجل قد يكون عالما بالشيء ولا يكون متصفا بالتخلق به واستعماله، فالعلم شيء والحال شيء آخر. فعلم العشق والصحة والشكر والعافية غير حصولها والاتصاف بها. واحد يعرف يعني إيه العشق، يعني رجل يحب امرأة أو امرأة تحب رجلا إلى درجة العشق، لكنه هو نفسه ليس عنده هذا الأمر. رجل يعلم ضوابط الصحة، طبيب مثلا يعرف ما هي صحة الإنسان الكاملة، لكنه هو نفسه مريض، يمكن أن يكون كذلك. كذلك يعرف ما هو الشكر لكنه ليس بشاكر. فرق بين العلم والحال. واحد يعرف معنى العافية ويصفها وصفا جيدا لكنه ليس فيها بل هو مبتلى. يقول فإذا غلب عليه حال تلك المعلومات صار علمه بها كالمغفول عنه، وليس بمغفول عنه، بل صار الحكم للحال. فإن العبد يعرف الخوف من حيث العلم، ولكن إذا اتصف بالخوف وباشر الخوف قلبه غلب عليه حال الخوف والانزعاج واستغرق علمه. استغرق الخوف علمه واستغرق علمه في حاله. استغرق الخوف علمه، أصبح العلم مستغرقا في الحال، حال الخوف يعني. فلم يذكر علمه لغلبة حاله عليه. ومن هذه حاله فقد ظفر بالاستقامة، لأن العلوم إذا أثمرت الأحوال كانت عنها الاستقامة في الأعمال ووقوعها على وجه الصواب وتحقق صاحبها في الإشارة إلى ما وجد من الأحوال، يعني صاحبها في مقام تحقيق تمكن من أن يشير ويبين ما وجده في قلبه. ولذلك تكون كلماته مختلفة عن مجرد كلمات إنسان يعرف الأشياء. يعني ممكن الإنسان يكون قادرا على التعريفات، لكنه كلامه ليس صادرا عن قلب امتلأ بهذا الأمر. يعني ممكن واحد يوصف أسباب المحبة، أسباب يخطب خطبة فيها ويدي درس، أسباب حب الله عز وجل، وقلبه خال منها، فلن تكون إشاراته ولن تكون كلماته نابعة من قلب صادق متحقق بهذا الحال، بخلاف من كان قلبه قد تحقق، قلبه قد امتلأ بالمحبة، سوف يكون كلامه مختلفا. لذلك تجد كلمات الصحابة على قلتها مؤثرة غاية التأثير، وكذا ثم بعد ذلك كلمات التابعين تجد كلمات ذات أثر تستمر عبر الدهور. لماذا؟ لأنهم تحققوا، وصلوا إلى الحقيقة في هذا المقام، في حقيقة الأحوال. يقول: ولم تكن إشارته عن تخمين وظن وحسبان، واستحق اسم النسبة في صحة العبودية إلى الرحمن عز وجل، لقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الآيات، وقوله: عينا يشرب بها عباد الله. وقوله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. تحقق صحة نسبة العبودية إلى الله، استحق صحة النسبة، أنه في كل أحواله أصبح عبدا، كمل مقام العبودية. والمقصود أن هذا قد انتقل من أحكام العمل وحده إلى أحكام العمل بالحال المصاحب للعلم. طبعا دي طريقة ابن القيم رحمه الله في يعني تحسين صورة الكلام، أن هذا الحال موجود في داخله العلم، وهو معنى حسن في معنى الغرق، يعني أن العلم موجود في باطن الحال. يقول: فهو عامل بالمواجيد الحالية المصحوبة بالعلوم النبوية، عامل بالمواجيد يعني بما يرد في قلبه من الأحوال الصادقة، من الأعمال القلبية الصادقة المصحوبة بالعلوم النبوية، فإن انفراد العلم عن الحال تعطيل وبطالة. علم من غير حال يبقى علم غير نافع، علم على اللسان. حال من غير علم، لا ده غير موجود أصلا، دي أحوال شيطانية من غير علم نبوي. أما حال من غير العلوم المستوردة فنعم، هذه ليست مقصودة. يقول: فإن انفراد العلم عن الحال تعطيل وبطالة، وانفراد الحال عن العلم كفر وإلحاد. ده إذا تحلل من علم النبوي، تخلص منه، غرقه فأماته، أصبح العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود، إذن أي حال هذا؟ هل حال شياطين؟ حال كفر وإلحاد. والأكمل أن لا يغيب عن شهود العلم بالحال، وإن استغرقه الحال عن شهود العلم مع قيامه بأحكامه لم يضره. أقول ده موجود جوه، العلم موجود جوه، بس هو مش منتبه لتفاصيله، لكنه يعمل بأحكام العلم. والأحسن كما ذكرنا أن نقول: قصد الرجل في العلم العلوم التي كانت في زمنه كثيرة الإبعاد للإنسان عن مقاصد الشر، كما ذكرنا علم الكلام والفلسفة والمنطق، العلوم القياسية التفصيلية التي تشغل بالفروع دون أن يكون صاحبها عالما بالأصول الواردة في الكتاب والسنة، وهكذا. قوله: وهذا رجل قد ظفر بالاستقامة، أي هو على محدة الطريق القاصد إلى الله الموصل إليه. والظفر وحصول الإنسان على مطلوبه. قال: وتحقق في الإشارة، أي إشارته إشارة تحقيق، ليست كإشارة صاحب البرق الذي يلوح ثم يذهب. صاحب البرق يجيب لحظات يرى فيها، لكن ده تحقق مستقر تماما، فاستحق صحة النسبة، لأنه لما استقام وصح حاله بعمله وأثمر علمه حاله صحت نسبة العبودية له، فإنه لا نسبة بين العبد والرب إلا نسبة العبودية، يعني منسوب إلى الله على أنه ماذا؟ على أنه عبده وليه الذي استخلصه الله لنفسه، جعله خالصا له وحده سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. خطبة الجمعة في القاهرة. في درس بكرة ولا ها؟ طب أنا مش متذكر جدول بكرة. أسبوع جاي موجود. صفر ثلاثين. سبت وحد ما فيش صحيح. سبت وحد ما فيش درس. خميس وجمعة وسبت واحد. تسعيد تلات والأربع. سافر برا. سافر برا. العودة الاثنين إن شاء الله. استغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.